الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، يهدي الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكنا توقفنا يوم أمس عند قوله تبارك وتعالى من سورة الأعراف في قصة موسى مع فرعون. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، يعني لما أخذ فرعون موعدا من موسى عليه الصلاة والسلام على أن يجتمع يوم الزينة وأن تظهر المغالبة بينهما، بين الآية والمعجزة الربانية التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام وبين سحرة فرعون. فلما اجتمعوا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا عيون الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هذا آخر موضع أخذناه يوم أمس. قال جل وعلا بعد ذلك وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. هذه تفاصيل قصة فرعون أو قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون التي جاءت في سورة الأعراف، وجاء تفصيلها أيضا في مواضع أخرى كسورة طه وأيضا في الشعراء وكذلك في القصص. فقوله جل وعلا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى السحرة حبالهم وصار يخيل للناظرين أنها حية، أنها حيات تسعى، أوجس في نفسه خيفة كما قال جل وعلا في سورة طه. فلما ألقى كما قال في سورة طه قال فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فقوله فأوحينا إلى موسى أي أن الله جل وعلا أوحى إليه ألا تخف، فإن الذي أتوا به وصنعوه إنما هو من صومع السحرة والساحر لا يفلح. أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، أي تأكل كل هذه الحيات التي تظهر للناظر أنها حيات. ما يأفكون، الإفك هو الكذب والزور والبطلان والشيء المخترق، والمراد ما يأفكون هنا أي ما يلقونه ويوهمون للناس أنها حيات وأن ما جاءوا به حق وإنما هو في الحقيقة باطل، فهو إفك باطل وزور وكذب. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. الحق هو الآية التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام، وأنها ليست من قبيل السحر الذي جاء به السحرة، وإنما هي آية من عند الله تبارك وتعالى. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. صاغر هو الذليل الحقير المغلوب. غلبوا فغلبوا أي السحرة، وانقلبوا صاغرين عادوا ذليلين ما مغلوبين. وألقي يعني فرعون وملأه ومن معه وألقي السحرة ساجدين. السحرة يعلمون السحر وحقيقة السحر ويعلمون ما يفعلونه وأنهم يعني من أنواع السحر التي يفعلونها سحر التخييل، وأن هذا الذي فعلوه إنما هو مجرد تخييلهم للناس أن هذه العصي حيات، أن هذه العصي حيات تسعى، وفي الحقيقة ليست كذلك. فإذا بعصا موسى حية عظيمة تلقف كل هذه العصي، فعلموا أن هذا ليس بسحر وإنما هو في الحقيقة آية من عند الله تبارك وتعالى، فما ملكوا لأنفسهم إلا أن يقروا بهذا الدليل الواضح العظيم البين والحجة الظاهرة من عند الله عز وجل التي أيد بها موسى عليه الصلاة والسلام. وألقي السحرة ساجدين، سجدوا طاعة لله عز وجل وسجدوا لله تبارك وتعالى. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فلو كان هؤلاء سحرة كما كنا نظن وكما زعم فرعون لغلبناهم ولم يغلبونا، لأن هؤلاء سحرة وعددهم كثير، فما كان ليغلبهم واحد بعصا واحدة، فأيقنوا أن هذا ليس من قبيل السحر، وإنما هو كما قال موسى عليه الصلاة والسلام أنه ماذا جاء ليأمر الناس بعبادة الله رب العالمين الذي هو رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشرق والمغرب ورب فرعون ورب آبائه الأولين. فحقيقة كما يقول موسى عليه الصلاة والسلام، لذلك لم يملكوا إلا أن آمنوا وأطاعوا فسجدوا لله رب العالمين واتبعوا موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن من كان في أصل قلبه وفي أصل سريرته يعني شيء من الصدق وحب الخير واتباع الحق، فإنه ولو قد يعني يلتبس عليه الأمر وقد يلبس عليه فيتبع الباطل ويتبع طريق الضلال، لكن إذا قامت له الآيات والأدلة البينة والحجج الظاهرة فإنه يرجع إلى الحق. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لما رأى فرعون أن هؤلاء السحرة الذي جاء بهم رجعوا على أعقابهم وكانوا يعني مناصرين لفرعون، جاءوا ليبينوا أن ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام ليس من الحق في شيء وأنهم أهل الحق وأهل الغلبة والنصرة، فإذا بهم ينقلبوا على فرعون فيناصرون موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام ويضادون ويخالفون فرعون، فلم يجد إلا أن يلبس على قومه كما قال جل وعلا فاستخف قومه فأطاعوه. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، آمنتم به أي أقررتم لما جاء به، آمنتم به آمن بالشيء صدق به، وفي آية أخرى آمنتم له قبل أن آذن لكم، آمنتم له أي أقررتم واتبعتم، يعني لا بد أن تنتظروا إذني، فهو فيما يرى أنه ربهم. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، أي هذا أمر قد بيت بليل، أنتم اجتمعتم واتفقتم على هذا الأمر وعلى أنكم تأتون مناصرين لي، ثم بعد ذلك تنقلبون علي وتقولون أن ما جاء به موسى حق وتدعون أن الحق مع موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. وهذا قول يعلم بطلانه كل ذي عقل. فموسى عليه الصلاة والسلام ما اجتمع مع هؤلاء وما يعرفهم، بل إنه عليه الصلاة والسلام عرض لفرعون دعوته بمجرد رجوعه من مدين، لما رجع فابتعثه الله عز وجل وناداه من جانب الطور الأيمن وكلمه وجعله نبيا رسولا وبين له الآيات التي جاء التي أيده بها، فأمره أن يذهب إلى فرعون داعيا ورسولا وهاديا إلى الله تبارك وتعالى. فلما جاءه وعرض عليه دعوته هم فرعون أن يبطش به وأن يجعله من المسجونين، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين كما جاء في سورة الشعراء. فقال أولو جئتك بشيء مبين، يعني هم بعد أن عرض موسى دعوته على فرعون قال إما أن تتبعني وتتخذني إلها وإما أن تكون من المسجونين. فقال أولو جئتك بشيء مبين، يعني أنا عندي آيات وعندي أدلة وبينات، قال فأت به إن كنت من الصادق. فلما أتاه وبين له هذه الآية قال هذا الذي جئت به سحر، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى كما جاء في سورة طه. فأنت جئت بالسحر فعندنا من السحر ما هو أقوى منه وسنأتيك به. فجمع فرعون السحرة وقال تغالبون هذا الذي جاء به؟ فقالوا طيب إذا غلبناه هل لنا من شيء؟ قال نعم، وإنكم إذن لمن المقربين وإن لكم لأجرا، وجعل لهم أجرا. فلما اجتمعوا في يوم الزينة توعدهم موسى وخوفهم أن يخالفوا أمر الله جل وعلا وأن يعاندوا وأن ما جاء به حق من عند الله عز وجل، فلم يسمعوا إليه وقالوا إما أن تلقي وإما أن نلقي. فلما ألقوهم ثم ألقى موسى تبين لهم عند ذلك أن ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام حق من عند الله عز وجل. فقول فرعون هذا من أبطل الباطل وهو واضح. فسوف تعلمون، يعني ماذا سأفعل بكم؟ لا وقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، يعني يقطع من كل واحد يدا والرجل الأخرى، يقطع منه اليد اليمنى والرجل اليسرى أو اليد اليسرى والرجل اليمنى، ثم يصلبهم على جذوع النخل ويجعلهم مصلبين على جذوع النخل نكالا بهم، وحتى يزجر ويردع كل واحد ممن يريد أن يؤمن بموسى عليه الصلاة والسلام فلا يفعل ذلك الفعل ولا يتبع موسى عليه الصلاة والسلام. ولكن هؤلاء بلغ الإيمان منهم الذروة، لأنهم أيقنوا أن ما عندهم مجرد سحر وأن ما جاء به موسى حق من عند الله. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، أي راجعون وعائدون إلى الله سبحانه وتعالى. قد تحققنا أننا نرجع إلى الله عز وجل، وتحققنا أن عذابه أشد وأعظم، وما تنقم منا إلا أن آمنا بربنا بآيات ربنا لما جاءتنا، أي الشيء الذي تنقمه منا وتؤاخذنا به أن آمنا بآية الله عز وجل وبالمعجزة التي جاء بها موسى من عند الله تبارك وتعالى، مما يدل على أنه نبي ورسول بعثه الله تعالى. ثم دعوا ربهم جل وعلا فقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أفرغ علينا صبرا أي عمنا واشملنا بالصبر حتى نصبر على عذاب فرعون ونكاله وأخذه وعقابه، واجعل وفاتنا على الإسلام وأي متبعين ومستسلمين لله عز وجل ومتبعين لنبيك موسى عليه الصلاة والسلام. وفي سورة طه قالوا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني قضاؤك لا يعدو ولا يجاوز الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. فمن عجيب الأمر أمر هؤلاء السحرة كانوا أول النهار سحرة وآخر الليل أو آخر النهار كانوا شهداء في سبيل الله تبارك وتعالى. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هنا لما ظهر الحق وبان ووقع للسحرة ما وقع مع فرعون قال الملأ وهم الجماعة أصحاب المناصب والملأ مكان أصحاب المكان العالي عند فرعون قال وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه أي أتتركهم ليفسدوا في الأرض. يعني صار موسى الداعي إلى الله جل وعلا وإلى عبادة الله تبارك وتعالى جعل ماذا؟ صار هو المفسد في الأرض وأولئك الذين جعلوا من أنفسهم أربابا واتخذوا الناس يعني عبيدا وألزموهم بأن يتخذوهم أربابا من دون الله صاروا هم المصلحون كما قال جل وعلا في الآية الأخرى في قول فرعون وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فقال الملأ أي من قوم فرعون قالوا لفرعون كيف تدعهم يفسدون في الأرض ويعبدون غيرك ويذرك وآلهتك ويذرك وآلهتك أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض والحال أنهم يتركونك ويتركون آلهتك ويتركون آلهتك. يعني الواو هنا واو الحال أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض والحال أنهم قد تركوك وتركوا آلهتك التي نعبدها أي يعبدونها. وقيل الواو هنا واو عاطفة أي هل تترك موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وتتركهم أيضا على تركهم لآلهتك ويذرك وآلهتك. وفي قراءة ويذرك وإلهتك أي تربية يعني اتخاذك ربا أي اتخاذك ربا وإلهتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم يعني نفعل بهم كما كنا نفعل من قبل لما خاف أن يخرج وأن يأتي ولد من بني إسرائيل يكون نبيا أو رسولا كما أخبره المنجمون في ذاك الوقت قال هذا ما نفعل أما الأبناء فنقتلهم والنساء نستحييهم نبقيهم أحياء ونتخذهم يعني إماء وخدمة عندنا وإنا فوقهم قاهرون أي غالبون ومتجبرون ونذلهم ونستخدمهم. وعندها قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا الاستعانة بالله جل وعلا أي التعلق به تبارك وتعالى وطلب العون منه عز وجل. والصبر هو حبس النفس على الطاعة بفعلها وعن المعصية بتركها وعلى القضاء والقدر بقبوله وعدم التسخط له. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الأرض هذه هي ملك لله عز وجل ويورثها من يشاء من عباده يورثها هؤلاء ويورثها هؤلاء ولكن الحال أن العاقبة دائما دنيا وأخرى للمتقين لمن حقق تقوى الله سبحانه وتعالى. فليس علو قوم في الأرض وتكبرهم وتجبرهم وملكهم لها ليس ذلك دليلا على أنهم على الحق أو على أنهم أهل الحق أو على أنهم أراد الله بهم خيرا أو على أنهم أهل قبول عند الله سبحانه وتعالى، بل الله جل وعلا جعل هذه الأرض، جعل فيها الناس وأدالهم فيها دولا، فتعلو دولة وتنخفض أخرى، وجعل الأمر بينهم دولا أن يتداولونه، لكن العاقبة دائما للمتقين، هذا دنيا وأخرى، كما قال تبارك وتعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ثم قال جل ثم قال قال يعني قوم موسى قالوا له قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني لا نزال في الأذى والضرر من فرعون قبل مجيئك وبعد مجيئك. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذا يعني تأييد لهم وحث لهم وترغيب وتحضيض على أن يتمسكوا بحبل الله جل وعلا وبصراطه ودينه تبارك وتعالى، ويعني قد يكون مآلكم أن يهلك هذا العدو وتجعل ويجعل الله عز وجل لكم الأمر ويجعلكم خلفاء ويستخلفكم في الأرض، فينظر ما الذي تعملونه، هل تصبرون على الضراء وتشكرون النعماء أم أنكم تنقلبون على أعقابكم وتفعلون ما تفعلون. والأمر كان كذلك، فإن الله جل وعلا أخذ فرعون وقومه أخذ عزيز مقتدر، فقال جل وعلا: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، جمع سنة وهو القحط والجذب، ونقص من الثمرات، وهذا جراء الجذب والقحط، لعلهم يذكرون ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، إذا جاءتهم النعمة والرزق والخصب والمطر والغيث قالوا هذه لنا وهذه من عند الله، وإذا جاءهم الضراء تطيروا بموسى ومن معه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يقول: هذا الذي أصابنا من جراء هذا الرجل الذي جاءنا، ألا إنما طائرهم عند الله، أي مصائبهم وما يصيبهم هذا شيء بقضاء وقدر من الله عز وجل، وليس فيه لموسى في حضوره أو غيابه أو في دعوته أو لا، ليس في ذلك أثر فيما يدعونه، وإنما هذا قضاء وقدر من الله عز وجل. قال: إنما طائرهم عند الله، ولكن حالهم أن أكثرهم لا يعلمون بكفرهم وعنادهم ومخالفتهم لرسول الله موسى عليه الصلاة والسلام. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبيه ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.